حسن وبنت ناد يا مال كاين غوت من ربي تحنوت حيرين غل حبات النقود في اللانغ غصن صبر غيك زودي كي قنا اختصال اني تناغني النيغ قصد العقل يتوقنا راغي صفخي بلي زينا غاس منانقا اكو كان لحوركو في غنقي مطول الله اكبر وركيك الحب وركي سيحنا كان أصغو يوتوقيم تلانو برسين ما في قور لقلبنا كلانو زد أزرو اللي نجيلي زدان غرواز قرص ممو يغارب ترجو اختمونت قمي غسل الحانة نجي ونيلينت الحب لكي قاية مضون دي صحت دي صغصر في الحانة نجي ونيلينت غنت من اكديت نقاس منان وانا اختلا تبوضي حرقنا اختسان ولا ما وريين اكديدون سوا يا مال ماني قادي ونطق بيتم صفات اسن وغان تمام حرقنا اختسن كل ما وريرين اكد يدون سالغ ركد رنا عيوب اللي قي ولين غريك صدا وقنيت من يدنا اتسسنا وفاني الهدك ذوبي ما غاب نسيمنا ركيتني الهوى كتار سيلن ناس ركب في سعيشي غيقاس منانك ولايني لا رزق مقدان غلوح وراني زريان غاي اللي دار سلان مقاريت في المال قينا بودي ثمان ركزني صار في الاخلاقي قان تسست كداني انا داري لا القرن في الاسنة بس انغي موت في المتني دينا فال مامي حلياني تعرقنا اختفوكت موي قياني تعرقنا اختفوت غريز دراي قام صحابنا صرحت هذا كيف قيان غيب ودهم نصيت اكي كوري نزر بتربهم بتسان تنيت ذبل مال الحب ناس مين غيت الهن مارك يغسني قال تقايت ورتيت كسولي اغدي دون سوال ذكرت الناس ولا تظن تسالك ذكرت الناس ولا تظن تسالك طمع عادي المسكين الحب يخسنا